بمعنى أنه يدفع ورقا ويأخذ ذهبا. واتفق هو وطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهم على مبدأ المصارفة، لكن طلحة طلب منه أن ينتظر حتى يأتي خازنه أو خادمه من الغابة ويدفع له الذهب المطلوب. فبين له عمر رضي الله تعالى عنه أن ذلك لا يجوز، بل لا بد من التقابض، وليدفع للرجل ورقه ويبقى عنده إلى أن يحضر الخازن ويدفع أو يحضر الذهب، ثم بعد ذلك يتقابضان. لكن أن يدفع له الذهب ويأتيه فيما بعد ويأخذ منه الورق أو العكس، فهذا مما لا يجوز، لأن المسألة عندئذ تتحول إلى بيع أو إلى بيع الربوي. لذلك قال له لا حتى يأتي ويتم القبض يدا بيد. أما إذا كان النوعان المبيعان من جنس واحد فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. فإن كان الجنس الواحد متفاوتا من حيث الجودة ومن حيث القيمة فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، وإنما يصار إلى أن يباع كل نوع بغيره، كأن يباع التمر بالشعير أو يباع التمر بالحنطة أو يباع الذهب بالفضة أو يباع الذهب بالزبيب، ثم يشتري ما يريد من الجنس بهذه الأشياء، ويكون ذلك على سبيل التقابض. أما التماثل فلا يشترط، لأن هذه الربويات لو بيعت بجنسها متفاضلة كان هو الربا الذي يسمى بربا الفضل. والصرف لا بد أن يكون يدا بيد، فيشترط في ذلك التقابض ولا يشترط التماثل في الصرف. وهكذا إذا تنوعت الربويات يجوز البيع متفاضلا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. يعني هذا الحديث متابعة للرواية السابقة، حيث أورد الحديث من المصنف لابن أبي شيبة. نعم.

وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المتقدمين في الإسلام وممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، ولذلك عنده من العلم في مسألة بيع الربويات ما ليس عند غيره، وعرف أن اختلاف أشكال الذهب والفضة لا يمكن من بيعها متفاضلة، فاعترض على من باع واشترى من هؤلاء الذين كانوا مع معاوية رضي الله تعالى عنه، وقبل الناس القول أو الكلام من عبادة رضي الله عنه، ولذلك ردوا تلك المبيعات خوفا من الوقوع في الربا، لكن معاوية رضي الله عنه ظن ألا شيء في هذا النوع من المبايعة، وكأنه اعترض على ما أنكر عليه عبادة رضي الله عنه، لكن عبادة رضي الله تعالى عنه بعد أن سمع ما قاله معاوية أعاد وبين أن هذا هو حكم الله وأن هذا هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن معاوية وإن كان هو الأمير إلا أن الأمارة التي هو فيها لا تعطيه الحق في أن يخالف أمر الله، وفي أن لا يخالف رأيه، لأن الطاعة إنما هي بالمعروف، والطاعة فيما أمر الله جل وعلا وفيما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين لمعاوية رضي الله عنه أن اختلاف شكل الجنس الواحد من الذهب والفضة لا يغير الحكم. ثم إنه رضي الله تعالى عنه يعني لشدة إنكاره على معاوية رضي الله عنه عزم ألا يبقى تحت إمرته، وأنه ربما خالفه واختركه لكنه لا يساكنه إن كان هو مصرا على هذه المخالفة الشرعية. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. هذا إسناد آخر رواه عن شيخين، وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر اللي هو محمد بن عمر العدني صاحب المسند. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ بن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الأصناف الستة المذكورة هي التي تسمى بالربويات، وقد ذكرنا في درس البارحة أن العلماء اختلفوا في العلة التي من أجلها منع منعت الزيادة في بيعها، فذهب داود بن علي الظاهري وابن حزم إلى أن الربويات محصورة في هذه الستة ولا تتعداها إلى غيرها ولا يقاس غيرها عليها، لأنهما لهما رأي في القياس، يعني لا يرون القياس في الشريعة الإسلامية. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الستة العلة في الذهب والفضة كونها أثمانا وكونها تباع بالوزن، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن العلة في الربا هنا الوزن في الذهب والفضة، وفي البقية الأربعة التمر والبر والشعير والملح، إلى أنها مكاييل، فأجرى الربا في كل مكيل وموزون، في كل مكيل وموزون بصرف النظر عن كونه يطعم أو لا يطعم، يؤكل أو لا يؤكل، ما دام يباع وزنا ويباع كيلا فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا. ونظر الإمام والشافعي رحمه الله فوجد أن العلة في الذهب والفضة كونها أثمان، ونظر إلى بقية الأنواع فوجد أنها تكال وتطعم فهي مأكولات، فأجرى الحكم في كل مكيل وموزون مطعوم. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الذهب والفضة أيضا للأثمان للثمنية، وأما بقية الأطعمة فراعى فيها ملاحظة مع كونها مطعومات أنها مما يدخر، مكيل وموزون ومطعوم ومدخر، يعني يصبر بنفسه ويختخره الناس ويأكلونه في غير وقت نضجه، فالتمر يبقى وهكذا الشعير وهكذا القمح والملح والزبيب، وكل طعام يدخر ويبقى يجري فيه الربا. أما إذا كان طعاما لكنه لا يكال ولا يوزن، ضربوا مثلا بذلك بالبطيخ، فهذا لا يجري فيه الربا لأنه لا يدخر، وهكذا بعض أو كثير من أنواع الفاكهة لا تدخر. فأضافوا إلى شرط الطعم الادخار. أما الحنابلة فقالوا لا بد من الكيل والوزن والطعم، بل لم يشترطوا الطعم، فيجرون الربا في كل ما يكال ويوزن، وإن لم يكن طعاما، كما ضرب مثلا بالنورة والجص وغيرها من الأدوات ومن المواد التي يستخدمونها في حياتهم، ولم يجروا الربا فيما لا يكال ولا يوزن كالفاكهة والبطيخ وغيرها من ما يطعم، القثاء، البندورة وغيرها، لأن هذه لا تكال ولا توزن، بل الناس يتبايعونها إما أنها جزاف يعني أكوام أو بالحبة أو غير ذلك. وهكذا بالنسبة للخضار لا يجرون فيها الربا، لأنها وإن كانت مطعومة لكنها لا تكال ولا توزن. هذا أدى إلى التفاوت في الأنواع التي يجري فيها الربا، وأضيقها لدى أهل العلم والجمهور هو قول المالكية، حيث أضافوا إلى كونها مكيلة أو موزونة لا بد أن تكون مطعومة وأن تكون مدخرة، والادخار لا بد أن يكون يعني بطبيعته. ومثلا في هذه الأزمان هناك كثير من الأطعمة أصبحت تدخر، كالفاكهة، كالرمان والبرتقال والتفاح، لكن ادخارها ليس بطبيعتها، وإنما تستخدم لها إيش؟ أجهزة كالثلاجات والمبردات ونحو ذلك. فأهل العلم على أن هذا الحفظ وهذا الادخار ما دام بتكلفة لا يجعل هذه الأصناف من الربويات، لأنها تدخر بواسطة لا بطبيعتها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.